وصلنا إلى صفحة كم؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان. عن عبادة بن الصامت لو قرأت التعليق. طيب. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وخالف في ذلك المعتزلة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: واختلفوا في الجنة والنار أخلقتا أم لا؟ فقال أهل السنة والاستقامة: هما مخلوقتان. وقال كثير من أهل البدع: لم تخلقا. وقال شارح الطحاوية: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله عز وجل. والمؤلف هنا سيورد الأحاديث الصحيحة التي تؤكد مذهب أهل السنة. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما عمل. طب مثل هذا النص سبق التمثيل بمثله من القواعد من النصوص الشرعية العامة، يعني مثل هذا الحديث وغيره، وحتى الآيات التي وردت مجملة لا بد من تفسيرها بالنصوص الأخرى، يعني بمعنى أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث، فإن لهذه الشهادة لوازم لا بد منها، لأن من شهد أن لا إله إلا الله حقا فلا بد أن يعبد الله عز وجل على ما شرعه الله وأن يستقيم أمره، ومن شهد أن محمدا رسول الله حقا فلا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا النص ومثل من النصوص العامة المفسرة بنصوص أخرى التي يفسرها نصوص كثيرة أخرى، ثم يفسرها عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وإجماع السلف، فلا يأتي يعني أحد يستدل بهذا على أن من شهد إلا الله وأن محمد رسول الله وترك بقية فرائض الإسلام على أنه تحققت له الجنة. لا بد من أن نعرف أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغيرها من الأصول العامة لها شروط ولها أوصاف ولها لوازم وردت في نصوص أخرى ثابتة قطعية، ثم أنها مفسرة بجملة الدين، جملة الدين يفسر معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: إنه أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء، أخرجاه جميعا من حديث الوليد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، أخرجه مسلم. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، أخرجاه جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله يوم القيامة يقال له هذا مقعدك، يعني حتى يبعثك الله يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة وبالعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن هذه الحديث من أدلة جمهور السلف، بل من أدلة السلف، من أدلة السلف القطعية على عذاب، على عذاب القبر ونعيم، وأن أيضا الإنسان له حياة برزخية بعد الحياة الدنيا وقبل البعث يوم القيامة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حتى أحفوه بالمسألة، فقال: مرة سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فقام رجل من ناحية المسجد فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة والرجل اسمه خارجة. قال: وأنصت الناس؟ فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ونعوذ بالله من شر الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنها صورت لي الجنة والنار، فأبصرتهما بعد ذلك الحائط، أو كما قال. طبعا في مثل هذا الحديث تقرير قاعدة كان فيها امتحان للصحابة، لكنهم تجاوزوا هذا الامتحان، وهو أيضا من الأمور التي ينبغي أن تكون من مناهج أهل الحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عرض على أصحابه أن يسألون عن أي شيء. كان المفترض لو كانوا ما تربوا على الحق وعلى المنهج السليم كان يسألوا عن كل ما عرض في أذهانهم من توافه الأمور وجليلها وكبيرها، لكنهم لم يسألوا خوفا من أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا تحمد عقبه، وأن يسأله بعض الحاضرين عما لا يليق. فلذلك انبرى عمر رضي الله عنه بفقهه فقال هذا القول ليسد باب الأسئلة التي لا حاجة للناس فيها، أو مما يكون فيه خبر عما يسوء، أو من فضول الأمور التي قد يعرض عليها الناس عن غفلة أو عن سوء قصد. فلذلك عمر رضي الله عنه سد باب الأسئلة التي لا حاجة إليها بمثل هذا الكلام. قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه قاعدة في التسليم، يعني سلمنا بأنك يا رسول الله، بأنك رسول الله، وأن ما جئت به حق، وسلمنا بما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووقف الكلام عند هذا الحد، وإن كان ورد في بعض روايات الحديث أن هناك من سأل سؤالا آخر، لكن على أي حال الصحابة تأدبوا ونجحوا في هذا الاختبار، بمعنى أنهم لم يسألوا عما لا يعنيهم، ولم يسألوا عن فضول الأمور، ولا يسألوا عن الأمور الغيبية التي لا حاجة لهم فيها، ولم يسألوا عن أشياء لو سألوا عنها ابتلوا بها، لو سألوا عنها ابتلوا بها. فهذه قاعدة شرعية ينبغي للمسلمين دائما ألا يبحثوا ولا ينقروا ولا يتفحصوا ما لا شأن لهم به ولا حاجة لهم إليه، سواء من أمور الدين أو من أمور القدر خاصة أو من غيرها من الأمور التي لا ينبغي بحثها إلا لفائدة، إما في تعقرير عقيدة تتعلق بالعبودية لله عز وجل وبالربوبية والأسماء والصفات وغير ذلك من قضايا العقيدة التي يعتقدها المسلم، وإما في أمر حكم شرعي يفيد الناس فيما يلتزمونه وما يتركونه من أمور الشرع، أو في حلول مشاكل تتعرض لها الناس على ضوء القواعد الشرعية، أو نحو ذلك مما ينفع. أما ما لا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم يجب أن يعرض عنه الناس. من ذلك كثرة الأسئلة وطرح القضايا الفضولية التي لا حاجة إلى الناس فيها، أو طرح المسائل الشرعية أو العقدية العويصة التي لا يفقهها كثير من السامعين أو كثير من الناس، كما يفعل بعض المنتسبين للعلم في طرح القضايا الخطيرة عند عامة طلاب العلم والشباب الناشئين والعامة في مسائل لا يدركها إلا الراسخون في العلم، فهذا نوع من التكلف الذي نهى الله عنه وانتهى الصحابة عن مثل هذه الأمور، فكان ذلك من الأدب الشرعي ومن القواعد العظيمة في الدين في ألا يبحث المسلمون إلا ما يهمهم، ولا يماروا ولا يجادلوا ولا يتعمقوا في البحث ولا يتكلفوا ولا يتنطعوا، فإن ذلك كله من فساد الاعتقاد أو يؤدي إلى فساد الاعتقاد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس في قوله تعالى: وظل ممدود، قال رضي الله عنه: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا تنقطع. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال: انظر إليها وما أعد الله لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخل فيها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: ارجع إليها فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فرجع فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا ينجو منها أحد. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في حومة الماء فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت: النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا، ويلقي في النار فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله عز وجل قدمه، فهناك تملأ وتزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. في هذا الحديث إشارة إلى صفة القدم لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذه من الصفات الذاتية الغيبية التي لا لا لا لا دخل للعقل فيها، والعقل ليست هذه من مداركه إطلاقا، فهي من الصفات الذاتية التي لا بد أن تمر كما جاءت مع ثبوتها لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلال الله، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، ولأنه مثل هذه الأمور وردت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو أعرف الناس بربه، فلا بد من إثباتها كما جاءت هي ومثلها من الأمور التي وردت. وإثباتها لا يعني مجرد إثبات اللفظ كما يقول اللفظية أو كما يقول على صح المعطلة الذين يسمون بالمفوضة، فلا نقول أن هذا المعنى أو هذا اللفظ نفوض معناه إلى الله عز وجل بمعنى ألا نثبت أو نثبت له اعتقاد، بل لا بد أن نعرف أن كلام الله عز وجل عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله حق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصح عنه عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله حق على حقيقته، يثبت لله كما جاء على ما يليق بجلال الله. والكلمة ليست مجرد لفظة، إنما هي لفظة ولها معنى، والمعنى هو الحقيقة. لكن هناك أمر آخر يتعدى الحقيقة واللفظ وهو الكيفية، فهذا هو الذي يفوض أمره إلى الله عز وجل. الكيفية لا شك أنها غير معلومة لنا، لأن الكيفيات إنما هي التحكم بالصورة والشكل، وهذا لا يمكن معرفته إلا من خلال الواقع، من خلال عالم الشهادة، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، فالله عز وجل أجل وأعظم من أن يقع في ذهن أحد صورة أو شكل لصفاته كما هي ثابتة لذاته سبحانه، بل الحقيقة هي الثابتة. فعلى هذا يثبت ما ورد في هذا اللفظ وهو القدم على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تشبيه قطعا، ولا يجوز تأويل ذلك فضلا عن إنكاره، كما لا يجوز أيضا تفويضه، أي اعتقاد أن ليس له معنى أو الوقوف عند مجرد الإقرار باللفظ فقط، لأن ما تعبدنا في أمور الدين بمجرد الإقرار بالألفاظ، لأن الألفاظ وراءها معاني، والله عز وجل خاطبنا بالمعاني، الألفاظ دالة على المعاني، الألفاظ لا بد أن تكون دلالة على المعاني، وإلا مجرد الألفاظ التي ليس وراءها معاني لا يكون وراءها حكمة ولا لسياقها ثمرة، والله أعلم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. قال: فقضى بينهما: إنك الجنة أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أخرجه مسلم. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الزمهرير. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، أو قال: انتظروا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخرجاه جميعا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولفظ حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخرجاه جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخرجاه جميعا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا فقرأ نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه بما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قال: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون، فإذا هي قائمة، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وجميع العلماء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع مثل ذلك. قال: وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. هشام شك. وعرضت علي النار فجعلت أتأخر منها رهبة أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذاك كذاكم البر، كذاكم البر. أن البر هنا مفسر في شروح الحديث بأن مقصود به البر بأمه، المقصود به البر بأمه. طبعا ورد أن الذي بر بأمه هو الحارثة بن الربيع، لكن لا يمنع أن يكون أيضا البر ورد من الاثنين، وأن هذا الحديث مفسر بأن المقصود به البر بأمه اللي هو بر حارثة بن النعمان، كما ورد أن أيضا أن حارثة بن الربيع مشهور بالبر بأمه، فلا يمتنع هذا وذاك، لأن بعض أهل العلم حاول أن يرجح أن البار بأمه هو الحارثة بن الربيع، وأن يعني يضعف تفسير البر هنا ببره بأمه. أقول الأولى والله أعلم أن يقال هذا ثابت وهذا ثابت. نعم اقرأ. وعن زياد بن أبي سودة أن عبادة بن الصامت قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال منها هنا أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن الشمس تطلع من جهنم فتطلع في قرن شيطان أو بين قرني شيطان، فما ترتفع في السماء من قصمة لها باب من أبواب النار كلها. قال فكان ينهى عن الصلاة نصف النهار وعند طلوع الشمس. طبعا مجموعة هذه الأثار الحديث والأثار، طبعا الأثار الأثرين الأخيرين فيهما ضعف، لكن مجموعة الحديث الواردة هذه تثبت قطعا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا سيما أن الحديث التي وردت في قصة صلاة الكسوف تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار عيانا، لأنه ليس في منام بل في يقظة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يصلي وتقدم كما رآه الصحابة، وتأخر وفسر تقدمه وتأخره، وأنه رأى شيئا مما في الجنة وكذلك رأى النار وبعض أحوال أهلها. فهذه الأحاديث صريحة صراحة قاطعة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وليس على ما يرد على هذا شيء من النصوص إلا ما ورد في أن الذكر والاستغفار ونحو ذلك فيه غراس للجنة، وأن الله يبني بيوتا للمؤمنين والصالحين في الجنة إلى آخره. وقد جمع السلف بين هذا وذلك، كل جمع سهل ومبين في أن الجنة موجودة ومخلوقة، لكن نعيمها يزداد، وما يحدث فيها من ويهيئ الله عز وجل لعباده المؤمنين، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، من النعيم يتجدد بحسب أعمالهم الصالحة من الآن حتى وفاتهم وإلى يوم القيامة. فكون النعيم يتجدد أو يحدث بالأعمال الصالحة، هذا لا يعني أن هذا التجدد باستئناف خلق الجنة وخلق النار، فهما مخلوقتان موجودتان. وهذا من الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع فيما يتعلق بالإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان. أيضا أثار بعض أصحاب الشبهات كلام سبق ذكره، وهو مشكلة أو شبهة أنها أين تكون. هذه مسألة لا ينبغي لعبد مؤمن أن يسأل مثل هذا السؤال، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وملك الله واسع، ملك الله واسع، فلا يجوز للعاقل أن يتحكم في وجود الجنة والنار في يعني مكان معين، أو أنه إذا لم يعرف مكان الجنة والنار على وجه التحديد وحدودهما أنه بذلك ينكر ما جاء في النصوص. لا، بل العكس، لأنه هذا أمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وراجع إلى ما أعطاه الله للعباد من قدرات محدودة، لا يمكن أن تطلع اطلاعا ذاتيا أو حقيقيا في الحياة الدنيا على الجنة والنار إلا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما أكرمه الله به، فقد رأى كما سمعتم في النصوص السابقة، رأى الجنة ورأى النار عيانا، وذلك مما أقدره الله عليه، مما يدل على قطعية وجودهما وثبوتهما. نعم نعم. إيه؟ هل يعد في القبر ام يعد في جهنم نفسها؟ إيه، ما يمنع، لانه ورد هذا وذاك، يعني بمعنى ان هناك من يعذب في جهنم وهو معذب في قبره، مثل ما ورد في فرعون وقومه. هذه امور يعني تثبت في حق من ورد النص فيه، ويمكن ان يكون يجتمع على مثل هذا الشخص عذاب القبر وعذاب النار في وقت واحد، نسال الله العافيه. نعم، نستكمل لأن الكتاب ما بقي فيه لقليل. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن في مثل هذا الحديث رد على الذين ينكرون صفة الرحمة بناء على أنهم يحصرون معنى الرحمة بالمخلوقات، فهنا فيه إشارة إلى مذهب السلف، وهو أن الرحمة تثبت على نوعين: الرحمة التي هي صفة الله عز وجل وهي ثابتة لله عز وجل وهي خاصة وعامة، الرحمة العامة، الرحمة التي وسعت كل شيء، والرحمة الخاصة هي الرحمة بالمؤمنين. والنوع الثاني من الرحمة هو آثار صفة الرحمة لله عز وجل، وهو الأمور التي يرحم بها عباده. فالأمور التي يرحم بها عباده هي مخلوقة، يعني آثار رحمة الله، آثار صفة الله مخلوقة. الصفة لله عز وجل ليست مخلوقة، فصفات الله ليست مخلوقة، لكن آثار الصفة وتسمى بنفس الاسم هي المخلوقة. فالمطر رحمة، والمطر مخلوق، والجنة رحمة والجنة مخلوقة. فعلى هذا فالرحمة نوعان: نوع الذي هو صفة الله عز وجل فهذا ليس بمخلوق، بل هو ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهي نوعان كما ذكرت، خاصة وعامة. ونوع آخر وهو آثار رحمة الله في عباده، وهو ما يخلقه لهم من أنواع الرحمة وأنواع النعيم وغير ذلك مما يثبت لعموم الخلق ولبعضهم دون عمومهم. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الريح مخلوقة. عن أبي ذر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح 7 سنين، ودونها باب مغلق، فإنما يأتيكم الروح من خلل الباب، ولو فتحت لأذرت ما بين السماء، وهي عند الله الأزيب، وهي فيكم الجنوب. يعني كما تلاحظون الحديث فيه ضعف، لكن مع ذلك لا شك أن الريح اللي هي الهواء خلق من خلق الله عز وجل. وبهذا ينتهي هذا المجلد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نحضر المجلد التالي، هو المجلد الرابع، وهو آخر مجلد في السنن، ومتعلق بما يتعلق بحقوق الصحابة والإمامة ونحو ذلك. كما أن هناك جزء آخر ربما ندرسه إذا تمكننا إن شاء الله مستقبلا، وبعض أهل العلم يلحقه بأصول اعتقاد أهل السنة، وبعضهم يرى أنه مؤلف مستقل، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.